ايه يعني جاء على الإمام والإمام صلى العشاء وهو لم يصلي المغرب. يصلي المغرب وراء الإمام، نعم يصلي المغرب. ولما الإمام يقوم للركعة الرابعة هو ينوي المفارقة ويجلس على رأس الثالثة يعني إما أن وبتشهد وبيسلم وبيقوم وبيدرك الإمام في آخر القيام الركعة الرابعة وبيدركه في الركوع وبيصلي معه العشاء. ينوي معه الأشياء في الركعة الرابعة. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك جزاك الله خير. وإياك.